اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن المهتدين بهديه المتخلقين بأخلاقه العاملين به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شفيعاً لنا، اللهم اجعله شفيعاً لنا وحجةً لنا لا حجةً علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا ممحِّصًا، وعن النار مخلِّصًا، وعن النار مخلِّصًا. اللهم ألبِسنا به الحُلَل، وأسكِنا به الظُّلَل، وزِدنا به من النِّعَم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وأظهرت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأوضحها بيانا وأوضحها حلالا وحراما، محكم البيان واضح البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، وألحقنا بكل بر سعيد. اللهم اجعلنا فيه ممن يعمل العمل الصالح الرشيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فساقه فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، ولك في جميع أمورنا راجين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن أنواع الشر كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، صلِّ على نبينا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. اللهم أعذنا من القبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، واجعلنا يوم القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وبشرنا بروح وريحان في جناتك جنات عدن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وذوي رحمنا وولاة أمرنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المسلمين في منا في المسيئين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار عدد ما أعتقت من أول الشهر إلى آخره، فاللهم اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا إلهنا، ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فلم تجب؟ ندعو جواداً كريماً رباً رؤوفاً رحيماً، عظيم المن كريم الصفح حسن التجاوز، لا يؤاخذ بالجريرة، يجيب المضطر ويكشف الضر. ها نحن يا الله يا الله يا رب، ها نحن رفعنا أكف الضراعة إليك وسألناك ورجوناك في مكان حرام، في بلد حرام، في ليلة مباركة وبقعة شريفة، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من عطاياك محرومين. اللهم افتح لنا إلى الجنة باباً لا يسد، واجعل لنا في هذه الليلة دعوةً لا ترد يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في خيرٍ وصحةٍ وسعة رزقٍ وحياةٍ سعيدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه كان معنا في رمضان في الأعوام الماضية ولاة أمرٍ وعلماء وأقارب ومحبون غادروا إلى الدار الآخرة، فاللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير ورزق وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اسلك بنا سبل السعادة، واجعلنا ممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة، واجعلها كلها صالحة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وربوعنا ودورنا، وأصلح ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر وارحم لمؤسس هذه البلاد وموحد هذا الكيان، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين. اللهم خص بالتأييد والتسديد والتوفيق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز يا كريم يا عزيز، اللهم متعه بالصحة والعافية واجزه خير الجزاء على ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين. اللهم شد أزره بولي عهده، اللهم شد أزره بولي عهده، اللهم وفقه واجعله مباركا في عمره وعمله ورؤيته فيما يخدم الإسلام والمسلمين وفيما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه، ودول الخليج وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالمعتدين الظالمين الباغين الغاشمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها وولاة أمرها وجنودها ورجال دفاعها يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. إلهنا لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسوهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين. اللهم أقر أعيننا بحفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من براثن أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، وأسقنا من حوضه الشريف شربةً لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا تحقيق التوحيد والإخلاص لوجهك الكريم، والعمل بالسنة، والسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدةً لأمتهم وبلادهم وأوطانهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق إخواننا المُحتسبين والمُتطوِّعين والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم اجزهم خيرًا على ما قدَّموا للقاصدين والزائرين. اللهم سلِّم المُعتمرين والزائرين، وأدِم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم لا تُفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وعملٍ متقبَّلٍ مبرور، وتجارةٍ لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وسمعها وحضرها وشاهدها وأمنا على دعائها يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا المنة والعطاء، يا واسع المغفرة، يا عظيم الرحمة. إن ذنوبنا قليلة في عظم رحمتك وواسعها وواسع مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. فاللهم لا تردنا خائبين، أعطنا من الخير ما نروم وفوق ما نروم، أعط كل منا مسألته من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، فإنا نطمع إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، ودعاك فأجبته، واستنصرك فنصرته. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخلنا الجنة، وأن تجيرنا من النار بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركاً، اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة، اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عما كان من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل على محمد ما زهرت النجوم. اللهم لا تجعل هذا المقام آخر عهد بهذا المكان المبارك وهذا الزمان المبارك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.